ما هي عليه إدراكا تاما، إدراكا تاما أو جازما. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي ينفع وسؤال العلم النافع. قال: وأما العلم الذي ذكره الله على جهة الذم له، إذن الأول على جهة المدح، الذي على جهة المدح وهو العلم النافع الذي عمل به صاحبه. عندنا علم نافع لم يستفد منه صاحبه فكان ضارا بالنسبة له، ما هو الذي لا يعمل به صاحبه؟ عنده علم نافع لكنه لا يعمل به، هذا العلم الذي جاء ذكره سيأتي ذكره الآن هو على جهة الذم. فقوله تعالى في السحر: ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم، من هم؟ السحرة، بقصة من؟ هاروت وماروت. ماذا قال ربنا في أول الآيات؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر، إلى أن قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذا من العلوم الضارة تعلم السحر، ويبلغ ضرر السحر في أن يجعل متعاطيه كافرا خارجا عن ملة الإسلام. يستتاب؟ الجواب لا، يقتل دون استتابة على القول الراجح، على القول الراجح. إذن تعلم السحر من العلوم الضارة، بل متعاطي السحر يعتبر كافرا مرتدا، هذا إذا كان الأصل فيه الإسلام، وإلا السحر يتعاطاه الكفر من قديم سيما اليهود. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، وهو يدل على كفر صاحبه، والذي ليس له في الآخرة من خلاق من هو؟ الكافر. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، هل هو النافع؟ هل هو النافع؟ لا، هو الضار، لأن الرسل جاءت بالبينات، فما هو العلم الذي عندهم؟ ليس حججا، ليس بينات، إنما خيالات وأوهام، فهي ليست علوما، ليست علوما صحيحة. قال: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. علم النجوم، ما يسمونه بعلم النجوم والفلك، من العلوم الضارة عند متعاطيها هي العلوم، وهي الذكاء، الفلسفة عند أصحابها من العلوم النافعة تدل على ذكاء صاحبها وعبقريته، وهي من العلوم الضارة. علم الجدل، علم الكلام عند متعاطيه يعتبر أرقى أنواع العلوم، فلا يتعاطاه إلا الأذكياء، مع أنه من الضلالات ومن البدع. السبب في هذا زيغ القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فصار المنكر عندهم معروفا، والمعروف منكرا، انتكست الفطر، فتركوا علم الكتاب والسنة الذي جاءت به الرسل، أو علم الكتاب والسنة الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة ومنهاجا، وعدلوا إلى زبالات أفكار البشر وأقاويلهم وصيروها علما. إذن لابد أن تحذر من علم يضرك لا ينفعك. قال: وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ماذا؟ هم غافلون. طيب، ما يعلمونه من ظاهر الحياة الدنيا هل هو علم؟ لا، ليس بعلم. العلم الذي تتحقق به الهداية، وعلوم الدنيا لا تتحقق بها هداية القلب، لا تتحقق بها

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والأحاديث كثيرة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهل هذا علم الفلاسفة؟ هل هذا علم اليونان وكتب التتار؟ هل هو علوم الكلام ما قاله إفلاطون وسقراط؟ هذا هو علم؟ لذلك ينبغي ألا تخوض مع المبطلين حتى تقف معهم على حد العلم وضابطه، على حد العلم وضابطه. وهذا هو قانون المناظرة، قانون المناظرة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. هذه مصيبة أخرى، القلب الذي لا يخشى، الذي يسرح في أودية الدنيا ولا يكاد يحضر عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند مجالس العلم. هذه عقوبة، وأول ما يرفع من هذه الأمة هو الخشوع وآخره الصلاة. الخشوع، ترى الرجل يصلي وقلبه يسرح في أودية الدنيا. ومتى يقع هذا؟ عند غلبة الدنيا. ومتى يقع هذا؟ عند الغفلة عن العلم، لأن الخشوع إنما يأتي بقوة المقتضي وقلة الشاغل. انتبه، الخشوع يأتي عند قوة المقتضي، وهي العلم بالله وأسمائه وصفاته وتعظيمه، يأتي الخشوع. فإذا قرأ القرآن رأيت القارئ خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على أكمل زبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظر إلى كلام الله، إذا نزل على جبل ماذا يصنع به؟ إذن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله يوجب خشوع القلب. الأمر الآخر قلة الشاغل، لا تأتي إلى الصلاة وقلبك مشغول بالدنيا والصفق بالأسواق والدرهم والدينار والخصومات والنزاعات، لن تخشع، لن تخشع. إذا من العقوبات أن يكون قلبك منصرفا إلى أمر الدنيا وقلب لا يخشى. قال ونفس لا تشبع، وهذا بلاء آخر، النفس التي لا تشبع، النفس التي همها الطمع والجشع والتكالب على حطام الدنيا، لا تقنع بما قسم الله جل في علاه، همها الدنيا وتعقد الولاء والبراء في ما تحققه من هذا الحطام. ونفس لا تشبع، فيجب على المرء أن يجاهد نفسه وأن يصير بها إلى القناعة. قد أفلح أكمل، قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتى. وإذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. القناعة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، لا أريد الحديث الآخر، من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال ومن دعوة لا يستجاب لها، أنت تدعو ولا يستجاب، أليس هذا يستوجب أن تستعيذ بالله من دعوة لا يستجاب لها؟ وما الأسباب التي لا يستجاب؟ الله يجيب من دعا، أليس كذلك؟ وإذا سألك عبادي عني أكمل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أكمل أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن لماذا لا يستجيب؟ الجواب، قد يكون عدم الجواب أصلا لعدم تعاطي الأكل الحلال والملبس الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه ويمد يديه إلى السماء وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذية بالحرام أن يستجاب له. إذن أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الأمر الآخر قد يتأخر إجابة الدعوة، قد يصرف الله عنك بلاء كما سيأتي، قد تدخر لك هذه الدعوة، قد يمتحن الله ويختبر صدقك. على العبد أن يحرص على كثرة الدعاء. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. وإياك أن تنقطع وتنحسر في الدعاء، تقول دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا من الغلط. يحرص المرء على أن يدعو ربه ويلح في الدعاء، وأن يتخير الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، كمثل بين الأذان والإقام، وكمثل السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامينون أن يستجاب لكم، وكمثل الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. قال: وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذن من المهم على المسلم والمسلمة أن يسأل ربهما العلم النافع، وأن يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وقد أخبرتك أن العلم النافع في أصله أن يكون من الكتاب والسنة، ولا يكون نافعا إلا إذا عمل العبد به، لأن العلم إذا كان لا يعمل به كان وبالا على صاحبه. ماذا قالت عائشة أم المؤمنين في شأن القرآن؟ القرآن حجة لك أو عليك؟ قالت: ويحك أكثرت من حجج الله عليك. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وثمرة العلم هو العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل بشيء ثبت، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن الأعمال الصالحة هي التي تبرهن على صدق تلقيك للعلم، فإن عدم العمل كان وبالا على صاحبه، ولم يحيا القلب به، ولم ينتعش، ولم يسعد به، ويظل العلم علم اللسان الذي هو شأن من المنافقين. أخوف ما أخاف على أمتي منافق أكمل عليم اللسان. قال: وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حسنه الألباني في الصحيح. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني. إذن مهم هذا، أن تنتفع بما تعلمت، وإلا كان حجة عليك. ومما يستدعي الانتباه تصحيح النية في طلب العلم، فإذا طلبته ليقال، إذا طلبته كي يشار إليك بالبنان، إذا طلبته كي يفسح لك في المجالس مصيبة، فإن أول من تسعر بهم النار كم؟ ثلاث: القارئ للقرآن، والمنفق المتصدق، والمجاهد. القارئ يقول: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمته وعلمتك، علمته. قال: إنما قرأته ليقال قارئ وقد قيل، فتسحبه الملائكة على وجهه. انظر إلى خطورة فساد النية في أشرف شيء، ما هو العلم؟ العلم. لذلك كانوا يجاهدون أنفسهم، وكان أشق شيء يعانون من تصحيح النية. قال سفيان الثوري: أشد ما علست شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي. وكانوا يفرون من الشهرة ويتطلبون الخلوة. لماذا؟ لأن رؤيا الناس قد تدفعك إلى التزين لهم، وقد تدفعك إلى التباهي أمامهم. كانوا يخافون من الخلق، يفرون إلى البراري والقفار كي يأمن على نيته ويصلح له أمر دينه. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحديث يقول هنا سنده واه كما بينه الألباني في المشكات، فإن فيه موسى ابن عبيدة وهو واه. وخرج النسائي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وهذه من عادة ابن رجب في تخريجه للأحاديث، الاستيعاب في ذكر الطرق. وخرج أبو نعيم وهو أحمد بن عبد الله الأصبهاني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في المشكات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا، فرب علم غير نافع. إن من البيان سحرا، هذا يحمل هذا ويحمل، يحمل على المدح ويحمل على الذم. ولذلك بعض الناس يعطى من البيان ما يموه به، فيجعل الحق باطلا والباطل حقا من لحن القول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون لدي، وإن بعضكم ألحن من بعض، فمن قطعت له من حق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليذرها. ألحن من بعض، أنه يستطيع أن يغير الحقيقة بسبب فصاحته وبسبب بيانه. إذن البيان قد يكون سحرا لأنه يموه، ونوع من التجهيل إذا غير الحق باطلا وموه به. وقد يكون ثناء إذا كان في حسن استخدام المعاني وجمالها في المواعظ وفي الخطب، فيأخذ بالقلوب تأثيرا، فيقال إن من البيان لسحرا. قال: وإن صعصعة ابن صوحان فسر قوله إن من العلم جهلا، هو هذا صحصح أو صعصع ابن صوحان العبدي، وهو ابن حجر ابن الحارث ابن هجرس أبو عمرو، كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان سيدا فصيحا خطيبا دينا من أصحاب علي، وثقه النسائي. قتل يوم الجمل. قيل إن من العلم جهلا، أن يتكلم العالم، أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجاهله ذلك. إن من العلم جهلا، يعني أن يأتي بأشياء لا يتحققها ولا يعلمها فتضر به وبعلمه، فلا ينبغي للمرء أن يتكلم إلا بما يعلم، وأن يدع ما لا يعلم، لأن هذا من التكلف المنهي عنه. نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين، فإياك من التكلف إلى ما لا تعلم، حسبك ما تعلم وأن تبذل الجهد في تحصيل ما لم تعلم، فإن من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، يعني الجهل خير منه، لأن الجهل يعذر به صاحبه، أما العلم الذي لا ينتفع به صاحبه هل يعذر؟ أجيبه، لا يعذر. وليس معنى ذلك أن يبقى الجاهل أكمل جاهلا، لأن بعض الناس يقول الأفضل لي ألا أعلم وأبتعد عن مجالس العلم. لماذا يا فلان؟ قال إن علمت أقيمت علي الحجة، عرفت الحلال وعرفت الحرام، وأنا أريد أن لا أعرف كي أكون جاهلا. فليعلم هذا وغيره أنك تبتعد على أن تكون أو أن تبقى جاهلا، لكنك حكمت على نفسك بحكم أخطر وهو الإعراض. ولذلك من أنواع الكفر كفر الإعراض. انتبه، لا يريد أن يتعلم ولا يتعرف الحق يعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أكمل فأعرض عنها. إنا من المجرمين إيش؟ منتقمون. أنت لما تعرض أخطر من كونك تحضر حلق العلم، تعمل تارة وتضعف تارة، لا يزال الأمر جهاد. لكن أن تعرض عن حلق العلم حكمت على نفسك ببلاء عظيم يوجب سوء المآل وهو الإعراض. جاء ثلاثة نفر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أين ذهب؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فآواه الله. الثاني جلس بين الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي جلس عند الباب فأعرض أكمل فأعرض الله عنه. هذا نقوله للذين يريدون أن يبتعدوا عن العلم كي لا تقام عليهم الحجة. خليني عامي أفضل، خليني لا أعلم أحسن، لأنني لو علمت جاءت علي التكاليف وأنا أريد أن أمشي مع هواي، أريد مع الهوى. وهذا الذي يفعله الكثيرون ظنا منهم أنهم نجوا. الجواب لا، وقعتم فيما هو أخطر وهو الإعراض عن العلم. قال لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر، السحر تعلمه أفضل أو الجهل أفضل؟ الجهل أفضل، لأن العلم يضر بصاحبه، ليته يضر ببدنه لكان الأمر أكمل. سهل لمن يتعاطى السحر، يضر بعقيدته وبدينه يصير كافرا مرتدا، ويضر بمن يعمل لهم السحر فيفسد أمر حياته، يشتته عن زوجته، يفرقون بين المرء وزوجه، يذهب بعقله، يمرض بدنه، يجعله تائنا، بل قد يقتله بالسحر. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. والسحر كما سمعت أنه مكفر، ولا يصير الساحر ساحرا حتى يعبد ويخضع ويذل للشياطين بطلاسم وعقد يستدعي فيها مستغيثا الشياطين وهم لا يمكنوه حتى يستمتعوا به، فيضع المصحف تحت قدميه يمشي بهما، يمشي بالمصحف ويكتب المصحف بدم الحيض النجس، ويأتي بالمصحف فيضعه في أماكن القاذورات، كل هذا قربانا إلى الشياطين كي تخدمه. الساحر لا يمكن أن يتعامل مع الشياطين فتخدمه إلا إذا كفر بالله. قال: وقد روى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم وهو العدوي المدني قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. على كل حال صدره المؤلف بإيش؟ روية، وهي من صيغ التضعيف. ضعفه من؟ يقول أخوكم محمد عسكر: يضعف الألباني في الضعيفة. قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا؟ قالوا: قال: بما؟ قال: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. والظاهر والله أعلم النبي ثمة نكارة إلى حد ما، فإن علم النسب نافع، علم الأنساب نافع، والشريعة جاءت برعاية النسب، أليس كذلك؟ جاءت الشريعة برعاية النسب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنسب أيضا جاءت حوله أحكام فيما يتعلق بثبوت النسب: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وكذلك أيضا فيما يتعلق في مسائل النسب: استبراء الرحم كي لا يلحق الماء ماء غيره، كل هذا له علاقة بالنسب وما يتتبع ذلك من الأحكام. وأيضا فيما يتعلق بعمودي النسب، فيما يتعلق بالنفقة والحضانة، أليس كذلك؟ إذن النسب في الشريعة له عناية، والنسب فيما يتعلق بالقبائل والأفخاذ والعشائر أليس له أهمية؟ الجواب نعم، وجعلناكم شعوبا وقبائل أكمل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ريب أن معرفة النسب من العلوم الحسنة، لكنه لا يصير المرء إلى أخلاق الجاهلية. ما هي أخلاق الجاهلية؟ التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب، نسبي كذا ونسبكم كذا، لهذه تفاخر بالجاهلية. فمن بطأ به عمله أكمل، لم يسرع به نسبه. أقول: النسب ليس محل تفاخر، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والشاعر يقول: أبي الإسلام أكمل، لا أب لي سواه، ولو افتخروا بقيس أو تميم. فكان عندهم الصلة الدين، ولو كان النسب يجدي شيئا لنفع من؟ أبا طالب، أليس كذلك؟ لا ينفع النسب، إنما الذي ينفع هو الدين. ولو اجتمع للمرء دين متين ونسب عريق في الفضل والخير، فهذا من باب إضافة الخير إلى خير. وأيضا النسب الطيب الذي يمتد نسبه إلى بيت علم وفضل يعينه على المكارم، أليس كذلك؟ إذا كان الجد وجد الجد والأب وأب الأب والسلالة كلها سلالة علماء وبيت علم وفضل، أليس هذا يبعث على محبة العلم ونشره والتخلق بأخلاقه؟ الجواب نعم. لذلك كلما كان العالم من بيت علم وفضل أعانه على تحقيق المكارم، وليس شرطا، فقد خرج علماء من بيوت لا تعرف بعلم وصاروا أئمة. قال: وخرج أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين من حديث بقية وابن الوليد حمصي عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب ثم أيضا ممن كان يعرف بالنسب من الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمعرفة علم الأنساب أعلم الناس بأنساب العرب عن أبي هريرة مرفوعا وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب وزاد في آخر العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل آية محكمة لا ريب أن هذا أعظم علم وهو كلام ربنا أو سنة قائمة وهو حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو فريضة عادلة وهي الأحكام. قال وهذا الإسناد لا يصح وبقي دلسه عن غير ثقة وكما يقال في أحاديث بقية أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية أي احذرها أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وكان يدلس تدليسا فاحشا. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاجلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وفيه ضعف مشهور. قال وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام وهذا مهم من أجل أن تعرف أن تعلم هل هذا رحم لك أو ليس برحم هل بينك وبينه ولادة قريبة أم بعيدة. نحن اليوم في مسألة الأرحام بغض النظر عن الأنساب نعيش تفريطا وتضييعا فكيف أن الواحد منا عمود النسب الذي عنده في اسمه ربما ما يحفظ منه إلا الجد بس ما اسمك يا فلان فلان ابن فلان ابن فلان إيش بعدها قال والله ما أعرف بس هذا ما يعرف إلا اسم أبي واسم جدي وقف. قد تلتقي أنت مع صديقك هذا في جد الجد تلتقون في جد واحد وأنت قد تعرفت عليه في الطريق أو زميل لك في الدراسة ما تدري إلا وحصل بينك وبينه رحم. السبب الجهالة بالأنساب التي يقصد بها التعرف على الأرحام من أجل الصلة ومن أجل التفقد ومن أجل أيضا معرفة القبائل والأفخاذ هذا يرجع إلى كذا وهذا يرجع إلى كذا. وألف في هذا كتب كالأنساب للسمعاني. قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم أخرجه أحمد والترمذي وخرجه حميد ابن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد رواياته أو روايته ابن لهيعة ابن لهيعة معروف عبد الله ابن لهيعة وهو مع علمه وفضله وكان من أوعية العلم مصري لكنه اختلف فيه هل هو ضعيف مطلقا أم إذا روى عنه العباد ليحسن حديثه وإذا روى عنه غير العباد ليضاعف. المسألة فيها خلاف بين المحدثين. قال عبد الرحمن ابن مهدي هو ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وهو اختيار شيخنا الوادي أنه لا يرتضي ابن لهيعة ويعده ضعيفا. أما الألباني فيرى إذا روى عنه أحد العبادلة فإن حديثه يحسن وإلا فلا. وخرج أيضا من رواية نعيم ابن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به. وهذا العلم يسمى علم علم التسيير. والعلم الآخر الذي جاء الشريعة ببطلانه علم التأثير. إذن علم التسيير هذا هو العلم الذي لا بأس به، وأظن سيأتي من كلام المؤلف: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم امسكوا. وتعلموا من النسبة أي من النسب ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. معرفة المحرمات من النساء. وروى مسعر وهو ابن كيدام عن محمد بن عبد الله قال هنا ابن أبي رافع قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، لأن النجوم كم لها خصلة؟ ثلاث خصال، جعلها ربنا زينة للسماء، وجعلها هداية يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. إذن كم؟ ثلاث: زينة للسماء، والثانية هداية يهتدى بها وبالنجم هم يهتدون، وجعلها أيضا رجوما للشياطين كما في سورة الملك. وكان النخعي، من هو إبراهيم بن يزيد النخعي، لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. وقلنا إن هذا كله من علوم التسيير. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وابن حنبل الشيباني وإسحاق بن راهويه الحنظلي، نقله عنهما حرب وابن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد. زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. لازلنا في مسألة تعلم أسماء النجوم، وكذلك أيضا منازل القمر لمقاصد صحيحة حسنة. ما هي المقاصد؟ المقاصد أن يهتدى بهذا النجم، يعلم نفسه هو في الشرق أو في الغرب، هو في الشمال أو في الجنوب، يعرف بها القبلة أيضا، يعلم أنه تاه من الطريق أو لم يته عنها في سفره. كل هذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر تعلم ما يتعلق بالقمر ومعرفة الأفلاك، لأن بعضهم استخدم هذه الأشياء في الكهانة والدجال، ومنهم من استخدمها أيضا في السحر. فهذا الأمر الذي استخدمه الكهان والمنجمون كان منه ما يكون كفرا، كالذين عبدوا النجوم والكواكب، وهو الذي حصل بينهم وبين إبراهيم عليه السلام الحوار والمناظرة والمناقشة. ومنهم من اتخذ النجوم والأفلاك أيضا يدعي بها علم الغيب، وجعلوا للنجوم أسماء، وجعلوا لها أيضا أحوالا، وذكروا إذا خرج هذا النجم والتقى مع هذا يحصل النحس أو يحصل السعادة، وصاروا يدعون أنه سيرزق بولد أو يرزق ببنت. كل هذا فيما يدعونه من معرفة النجوم، من معرفة النجوم. فخرجوا بعلم التسيير، العلم الذي أباحته الشريعة، إلى علم آخر وهو ضرب من الكهانة والدجل، وهو علم التأثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فانظر إلى خطورة ما يفعله المنجمون قديما وحديثا، وجعلوا الأفلاك أبراجا، هذا برج الدلو وهذا برج الجدي وهذا برج العقرب، وكل برج له أحوال، ويقولون في هذه السنة سيلتقي برج كذا ببرج كذا، وهذه السنة ربما يغيب القمر لأجل كذا، فسيحصل في العالم هناك زلزال، وفي الجهة الأخرى سيحصل فيضان، وسيموت رئيس دولة ويخلفه آخر، ستقع حرب شديدة بين دولة كذا ودولة كذا، سيفيض الذهب في مكان كذا، كل هذا من باب ادعاء علم الغيب، هذا يعتبر كفرا، والقائم به يعتبر مرتدا، هذا لا يسمى علما، ما هو إلا دجل وكهانة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنما إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا أو صدقا، قال تلكم الكلمة يقرقرها الجني في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة، وهذا يدلك على دجل هؤلاء، يسترقون السمع ويصعد بعضهم على بعض، الجن نجل يسترق كلمة من الملأ الأعلى فينزل بها على وليه يقرقرها في أذنه تقرقرت الدجاجة. لذلك ينبغي أن تعلم أن الكهان دجاجيلة، ومن هنا جاء حكم الإسلام، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة أكمل 40 يوما، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال ولم يرخص ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة أبو محمد فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس وهو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد، هذه الحروف الأبجدية التي رتبت على أبجد أوس حطي كلما، تستعمل للترتيب للعدد والحساب والتاريخ، ويجعلون كل حرف دالا على عدد. قال رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، أي أنها طريق إلى الدجل والكهانة، طريق إلى الكفر والعياذ بالله، لادعاء علم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فادعاء علم الغيب يعتبر كفرا ويعتبر ردة، لأن الله اختص بهذا، فهؤلاء عبر النجوم يريدون أن يتعرفوا الغيب، وعبر القمر يخبرون بالأشياء الغيبية دجلا ويروعون الناس ويخوفونهم، كذلك أيضا يتعاملون مع الشياطين ليسترقوا السمع من الملأ الأعلى، فالكهان دجاجلة ويجب أن تضرب عنقه، كذلك أيضا المنجم يعتبر دجالا، والواجب على ولاة أمر المسلمين أن يلاحق هؤلاء لأنهم يفسدون دين المسلمين ويفسدون عقائدهم، يجب أن تضرب أعناقهم ليعلم الناس خطر هذا الأمر وسوء عاقبته، دع عنك أنهم في هذا الزمن يستضيفون العرافين أليس كذلك، ويستضيفون الكهنة رجالا ونساء، فعندهم كاهنة تخرج على الشاشات تخبر بماذا سيجري وماذا سيحصل، وهي تأخذ الأموال الطائلة وتستخف بعقول هؤلاء، الواجب أن لا يبث لمثل هؤلاء، والواجب على حكام المسلمين جميعا يلاحقوهم أن يقيموا حد الكفر والردة على هؤلاء حتى تسلم الدنيا من شرورهم، ينازعون ربهم في ادعاء علم الغيب الذي اختص به. وأيضا يجعلون من آيات الله الدائلة على وحدانيته وعلى خلقه وعلى حسن تدبيره يجعلونها آباتا للسحر والدجل والشعوذة. الله جعل هذه الآيات من قمر وشمس من نجوم وكواكب يستدل بها على عظمته وعلى إفراده وعلى عبوديته جل في علاه. أما هؤلاء فصيروها طريقا إلى الدجل والسفسطة. وقال طاووس رب ناظم في النجوم ومتعلم تعلم حروف أبي جهل ليس له عند الله خلاق، لأنهم يتوصلون بها إلى ماذا؟ إلى الدجل والكهانة. خرجه حرب. وخرجه حميد ابن زنجاوي من رواية طاووس عن ابن عباس. وهذا محمول، انتبه إلى هذه الفقرة الآن، وهذا محمول على علم إيش؟ التأثير. علم التأثير كفر، سواء كان عبودية النجم عبوديته عبودية الكوكب، بل جعلوا تصاوير وتماثيل هذا لنجم كذا، سموا النجم باسم، سموا النجم باسم وسموا الكوكب باسم وجعلوا له تمثال يسجدون له ويركعون له. هذه عبودية مباشرة للكوكب وللنجم. ومنهم من يعبد الشمس ويسجد لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الكفار عباد الكواكب، عباد النجوم، عباد القمر والشمس، لا شك أن هذه تعتبر كفرا وردة. وبعضهم يدعي عبوديته لله وإيمانه به، لكنه يدعي علم الغيب عبر الكهانة، عبر النجوم وعبر الأفلاك وعبر الكواكب. إذا التقى نجم كذا مع كذا حصل كذا في الدنيا، وإذا وصلت القمر إلى كذا فيقع كذا، وإذا حصل للشمس كذا فيقع كذا، مع قوله أنه مسلم ومع قوله أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقال له إن هذا من قبيل ادعاء علم الغيب، وأنت كاهن دجال، وأنت تدعي علم الغيب الذي اختص الله به. قد اتفق العلماء على كفر من ادعى الغيب وعدوه ناقضا من نواقض الإسلام. وعلى هذا لو صليت ما صليت، ولو صمت ما صمت، ولو حججت، ولو اعتمرت، ولو تصدقت، ما قبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا نفلا أبدا، لأنك نازعت الرب جل في علاه في خصائصه، وهو علم الغيب في أحد خصائصه وهي ادعاء علم الغيب. فإذا كفر هؤلاء إما أن يكون مباشرا وهو سجوده وركوعه للنجم، ووضع تمثالا باسم النجم، وضع تمثالا باسم الكوكب وصار يسجد له ويركع. هؤلاء هم الصابئة الذين كانوا يعبدون النجوم والكواكب في زمن إبراهيم عليه السلام.